هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل وعشقت هديا عاطرا لنبينا، ولسوف أقفو دربه وخطاه، فهو المعظم للملائك قد علا، وإلهنا فوق السماء حياه. وبذكره طاب الكلام حلاوة، أولا ترى من بالبهى حلاه. جاء النذير إلى الخليقة هاديا، حفظ الإله وعينه ترعاه. ولقد وقاه من الدنايا كلها، وإذا أحاط به أذى نجاه. في الأربعين بعمره في غاره، وقد التقى بالوحي حين رآه. بكلام رب العالمين ودينه، ورسالة لما قضى أعطاه. لقي العناء وأخرجوه بدينه، فإذا تثبت أمره ولاه. وقد اطمأن لوعده بكتابه، وبنى بناء عاليا لسماه. قويت نفوذ المسلمين بدولة، وعلى جميع ربوعها علاه. فتح البلاد وأسلمت بفتوحه كل البقاع، وأشرقت بسناه. وأتم دين الله قبل وفاته، حتى ينال شهادة بدعاه. برحيله فالكون يتم بعده، شعر الوجود بحسرة ونعاه. يرثى لحال المسلمين بدونه، أواه بعد رحيله أواه. وإذا أراد المسلمون مفازة، فالعود ثم العود فيه رضاه. شعر تامر أحمد البيلي. محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.